ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. باب ديات الأعضاء ومنافعها. أراد يقول أن بعد أن بين حكم قتل النفس والشروط الواجبة فيها وأنواعها، ذكر هنا مسألة الجناية على الأعضاء، على أعضاء الإنسان. فالجناية على الأعضاء قال تنقسم إلى قسمين: قسم يتعلق بالشجاج وهو في الوجه والرأس، وهذا سيتكلم عنه في الأخير، والقسم الآخر قطع العضو أو إذهاب منفعته، إما أن يذهب منفعة العضو، ما يقطع العضو لكن يضرب عليه فتشل اليد، أو يذهب البصر وتبقى العين. ويقول: ما حكم قطع العضو؟ هل يجب فيه الدية أو لا يجب؟ وما نوع الدية؟ وهل إذا بقي العضو وذهبت منفعته فما الحكم؟ هذه المسائل عقدها المصنف وشرحها الشارح في هذا الباب. والمنفعة يراد بها منفعة ذلك العضو، فالثدي بالنسبة للمرأة زينة وجمال، وفيه كذلك إرضاع للطفل، ففيها منفعة الإرضاع وفيها الجمال. والسمع بالنسبة للإنسان فيه منفعة، وهو أن يجتمع، وهو سمع الكلام وإبلاغ كلام الآخرين فيصل إلى جوفه، فيصل إلى دماغه فيعلمه. وفيها جمال، لأن من قطعت أذنه أو أنها استحشفت حتى أصبحت كالحشفة فإن فيها شيء فيذهب جمالها. فيقطع العضو إما أن تذهب منفعته أو يقطع. ثم قال المصنف رحمه الله أن أعضاء الإنسان أنواع، منها ما ينفرد بنوع واحد كاللسان والذكر، فإن هذا عضو واحد، وقد يجتمع منه عضوان كالعينين والشفتين والحاجبين والقدمين واليدين. فمنها ما ينقسم إلى أربعة كالأجفان والأهداب التي هي الشعور، أو أجفان الأعين لأن فيه جفن أعلى وجفن أسفل. فيقول: ما كان في الإنسان في المرء منه عضو واحد ففيه الدية، كاللسان إذا قطعه فيه دية كاملة، وفي الذكر إذا قطعه فيه الدية كاملة. أما إذا كان يتكون العضو من جزئين كاليدين والرجلين والعينين ففي كل عضو نصف الدية، ودية الرجل 100 من الإبل، ودية المرأة 50. فجراحها ينقص بنقص ديتها، ودية الرجل معروفة. فالآن يتكلم على هذه الأعضاء وهذه المنافع، وأحيانا يشير إلى الخلاف فيها. نسمع هذه الأحكام لأنها أحكام الله عز وجل، الله يحب من عباده معرفة حكمه لأنه الهدى. ولا بد من اعتقاد من معرفته واعتقاد معرفته. أما معرفته لأجل أن ينصف الناس بعضهم بعضا فلا يكون اعتداء، ولأن القصاص ودفع الديات يجعل الناس يحجمون عن الاعتداء، وفيه إنصاف للمظلوم. وليس هناك هدى إلا هدى الله عز وجل، فمن اختار أن يأتي بقانون أو شرع غير ما أنزل الله عز وجل فلن يكون علاجا بل فساد. هذا يشمله قوله سبحانه: ويسعون في الأرض فسادا لا يحكمون بحكم الله ولا يهتدون بهديه. نعم. ومن أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه الدية، أي دية نفسه، نص عليه. من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد، ما اكتمل الجواب، لأن من شرطية، من شرط تقتضي جواب وجزاء، وجواب هذا الشرط ففيه الدية. من قطع من إنسان ما فيه عضو واحد ففيه الدية. كلمة فيه هي جواب الشرط، ففيه الفاء جاءت دخلت على حرف الجر، لأن جواب الشرط إذا كان اسما يقترن بالفاء، وإذا كان جار مجرور أو ظرف يقترن بالفاء. قال: ومن قطع من إنسان ما فيه عضو واحد ففيه الدية، يعني إن كان خطأ. وأما العمد فلا بد من قصاص، فإن تنازلوا عن القصاص دفعت الدية. فالدية في العمد الذي رضي الخصوم الجرح المقطوع منهم الطرف بالدية، أو يكون خطأ ففيه الدية. نعم. ومن أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه الدية، أي دية نفسه، نص عليه. وهو الذكر لخل دية نفسه، لأجل أن يقول العبد له دية والمرأة لها دية والرجل له دية، فقال دية نفسه، وإلا يكون كلام حشو. إيش معنى حشو؟ يعني لا فائدة فيه. لكن لما نص قال دية نفسه لأجل أن يبين أن المقطوع منه الطرف يتنوع، قد يكون عبد وقد تكون امرأة وقد يكون رجل. نعم. وهو الذكر إجماعا، لما روى عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي الذكر الدية، وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية. وهو الذكر، هذا جملة أراد أن يبين، يفصل ما أجمله. ومن قطع ما في الإنسان منه عضو واحد ففيه الدية، ثم قال: وهو الذكر. لكن لو قال مثل الذكر قد يكون فيه إيضاح وفيه إيهام. أما الإيضاح لأن كلمة مثل هو يأتي بعد التفصيل، هو ما يأتي بعد تفصيل، ما يأتي بعد إجمال وإبهام. لكن لما تقول مثل، فالمثل ليس عين الشيء، فلذا عدل عن كلمة مثل، أراد أن يعدد لما قال وهو، يعني هذه التي فيها عضو واحد الذكر، ذكر الإنسان ليس منه إلا عضو واحد. ولو قطع الذكر استأصله ففيه دية، ولو مع الخصيتين ففيه الدية، ولو قطع الحشفة ففيه الدية. فإذا قال المرء الحشفة ليست ذكرا، فقال الذكر المقصود منه المنفعة، فلما قطعت الحشفة ذهبت منفعتها فوجبت الدية. نعم. وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية، هذا قال لما قال إنه إجماع، قال الذكر أجمع أهل العلم على أن فيه الدية، ثم ذكر في ذلك هذا الحديث عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن فيه الدية. نعم. لما روى عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذكر الدية وفي الأنف إذا أعيب جدعا الدية وفي اللسان الدية. ذكر هذه الثلاثة الأشياء. في الأنف إذا أعيب يعني استوعب قطع المارن كله، المارن ما لان منه، لأن الأنف يتركب من قصبة ومن مارن، والمارن فيه الأرنبة وفيه الحاجز، فإذا قطع المارن يعني ما لان منه، الإنسان إذا لمس طرف أنفه يعرف اللين منه من الصلب، فالصلب يسمى قصبة، فإذا قطع المارن هو الأنف. أما إذا شمل حتى قطع القصبة فهو استوعب الأنف مع قصبته، كذلك فيه الدية. نعم. رواه أحمد والنسائي ولفظه له، وقال روى يونس هذا الحديث عن الزهري مرسلا، وظاهره ولو من صغير نص عليه. وظاهره ولو من صغير، كلمة لو تأتي إما للاستدراك وأحيانا للمبالغة، أي لو قطع ذكرا ولو من صغير، لما قال من صغير؟ لأن دية الصغير دية الكبير، وهذا معروف، إنما نص عليه لإزالة وهم من توهم أن الصغير قد يكبر ويكون ذكره معطلا، إما أن يكون لا ينتصب أو ما فيه من العلل، فقال هذا أمر لا يعلم، وإنما نأخذ بظاهر الأمر، ولو قطع ذكر صغير خطأ أو عمدا، العمدية فيه القصاص والخطأ فيه الدية. نعم. ولو من صغير نص عليه وشيخ فان ذكره جماعة وقيد. شيخ فان يعني كبير لا يتحرك إلا بصعوبة، ولو اعترض معترض قال هذا قطع ذكر رجل كبير لا ينتفع بذكره، فالمنفعة مفقودة، فلما أوجبتم الدية؟ قالوا كما أنه لو قتل مريض ميؤوس منه فإنه لا بد من قصاص، فكذا هذا، لكن لما كان ذكره سليما، وإنما العجز ناتج عن الكبر، فقال هذا فيه قصاص، بخلاف لو كان الذكر مجبوب أو به عاهة، فهذا إنما فيه حكومة أو فيه دية مقدرة، بمعنى أنها ليست الدية كاملة، وسنتكلم عنه فيما يأتي إن شاء الله. نعم. وقيد ابن حزم الإجماع بأن ينتشر، وهذا إذا أبقى الأنثيين سالمتين. يقول ابن حزم أنه قيده بأن الذكر ينتشر والكبير ما ينتشر، فهذا لا معنى له. نعم. أصل، وفي حشفة الذكر الدية بغير خلاف نعلمه، لأن منفعته تكمل بالحشفة كما تكمل منافع اليد بالأصابع. قال بغير خلاف نعلمه، ما قال إجماع، لأنه لا يعلم فيه إجماعا، لأن الإجماع أنه علم أن فلان وفلان وفلان أساطين أهل العلم في كل بلد قالوا بهذا القول، ولم يعلم لهم مخالف، قد يكون هذا نوع من الإجماعات، لكن هذا قال الإجماع ضبطه عسير في هذه المسألة، لم ينص عليه إلا أفراد قلائل، فلذا قال لا نعلم فيه خلافا. وهكذا ينبغي للمرء أن يحتاط في كلامه، لأن الكلام له دلالات ويؤخذ المرء عليها ويحاسب عليها، فإن من النفاق ما يحكم على المرء بألفاظ يتلفظها وإن قال لم أقصدها. فلما قال ذاك قطع الحشفة فيه الدية قال ما نعلم خلاف هذه المسألة. نعم. فلو قطعها وبعض القصبة لم يجب أكثر من دية، كما لو قطع الأصابع وبعض الكف. فلو قطعها قطع الأنف وبعض القصبة، لكن هنا في الذكر قال فلو قطعها إما العصب وإن ما في قصبة في الذكر، هذا لعل يعني به الأنف، فلو قطع الأنف ما بين الأنف مع القصبة ففيه الدية. لا يقول الإنسان هذان عضوان فتجب فيهما ديتان، قال لا، هذا كما لو قطع اليد واليد فيها أصابع، مع أن دية كل إصبع 10 من الإبل، مع أن في كل إصبع من اليد 10 من الإبل، ولو قطع اليد ففيها تلك الأصابع لكانت دية واحدة. نعم. والأنف وظاهره ولو مع عوجه، وصرح به في الترغيب، قال يقول الأنف لو قطعه ففيه الدية كاملة، ولو كان الأنف مشوه لأن كان معوجا غير مستقيم، بخلاف اليد الشلاء ما يكون فيها قصاص، لكن يكون فيه الدية على خلاف هل هي الدية ينقص منها العضو المعيب أو الدية كاملة. نعم. وتجب إذا قطع مع إذا قطع مع مارنه وهو ما لان منه، تجب إذا قطع مع مارنه يعني قطعت القصبة مع المارن، تجب كذلك دية واحدة. نعم. واللسان الناطق السليم إذا استوعب كله خطأ من المسلم الحر إجماعا، واللسان إذا قطع من أصله، لما قال من أصله؟ ولو قطعه من وسطه، قال لا يختلف، لأنه لو قطع من وسطه قد يستطيع أن ينطق ببعض الحروف، لكن إذا قطع اللسان كله قطع اللسان كله قد لا ينطق بشيء من الحروف، وإذا أذهب عنه منفعة اللسان وهو اللطق وازدراد الطعام فإن فيه الدية، وهذا يقول فيه إجماع، والله أعلم. نعم. ذكره ابن حزم وذكر المؤلف أنهم أجمعوا على وجوب الدية فيه، لأنه أعظم الأعضاء نفعا وأتمها جمالا، وإن قطع لسان كبير وادعى أنه كان أخرس فكما إذا اختلف في شلل العضو. أعظم الأعضاء نفعا، الله عز وجل امتن على العباد بأنه علمه البيان، خلق الإنسان علمه البيان، ولا أحد من خلق الله غير الملائكة والجن والإنس يعرب عما في نفسه بلسانه إلا هؤلاء، وبقية خلق الله من المخلوقات قد لهم تكون لهم إشارات يعرفون بعضها ببعض، لكن لن يبلغوا جمال النطق وجمال حسن البيان. ولذا الله عز وجل لما بين أنه وحده الذي يطعم عباده، ووحده الذي يقيتهم، ووحده الذي يرزقهم قال سبحانه أنه وحده ذلك فلا تنكرونه فإنه كمثل ما أنكم تنطقون كنطقكم أنتم لا تتجاهلونه فكذلك وحده الذي يقيتكم ويرزقكم. ودل على أن حسن البيان والنطق آية من آيات الله العجيبة، وهي أرفع ما يكون في مخلوقات الله عز وجل، حيث أن الله ابتنى على خلقه بأنه وهو أكرم الخلق الإنسان بأنه علمه حسن البيان. نعم. ولسان الصبي الذي يحركه بالبكاء لأن في إتلافه إذهاب منفعة الجنس وإتلافها كإذهاب النفس في الكل، وظاهره ولو لم يبلغ حد النطق، فلو بلغه ولم يتكلم لم تجب فيه الدية كلسان الأخرس. قال ولسان الصبي الذي يحرك لسانه بالبكاء، ترى الفقهاء لهم عبارات، وإذا أرادوا أن يبينوا معنى شيء يأتون بألفاظ مختصرة دقيقة تبين المراد، ما فيه ما يستعمله الأدباء من حسن التعبير وجماله وروعته، لأن قصد الأديب حين يعرض الجملة أو الكلمة أو القضية إنما يريد تحريك المشاعر، إما لتهييجهم أو لأجل المشاركة في المسألة أو إثارة عواطفهم. والفقه ليس كذلك، الفقه القصد منه أن يبين لك أيها السامع أن هذه حكم الله فيها ذلك، فأخصر عبارة وأدقها يأتي بها الفقيه. فلما قال والصبي إذا كان يبكي يحرك لسانه مع البكاء فقطعه معتد ففيه الدية، أو خطأ ففيه الدية. فإذا قال المرء أنتم تقولون الفقهاء دقيقون في التعبير ولا يأتون بالكلام حشوا، فلما لم يقل فإذا قطع لسان صغير يكفي؟ ليه قال صغير يحرك لسانه مع البكاء؟ قال لأن الصغير إذا علم أنه إذا بكى لا يتحرك لسانه دل على أن في اللسان عاهة، فلا تكون فيه الدية كاملة، إنما تكون فيه حكومة أو يقدر ما يقدره أهل الفن في هذا الاختصاص كم تبلغ فداء هذه الجناية. ولذا قال الصبي الذي يحرك لسانه مع البكاء دل على أن لسانه سليم. قال فإذا قطعه قاطع ففيه الدية، وإنما نص قال الصبي لأجل لا يتوهم متوهم أن قطع اللسان فيه الدية، إنما هو في خاصية الكبير لأن منفعته ظاهرة، والصغير ما منفعة لسانه؟ قال لا، ينتفع به حين يكبر، فإذا قطعه فإنه أوجد فيه عاهة وأذهب منفعة ذاك العضو الذي هو أعظم الأعضاء نفعا. نعم. وظاهره ولو لم يبلغ حد النطق، فلو بلغه ولم يتكلم لم تجد فيه الدية كلسان الأخرس. كلسان سموه المقيس عليه. الصبي إذا بلغ حد النطق ولم يتكلم حكمه حكم لسان الأخرس، فمن قطع لسان أخرس عمدا ما يقتص منه، لأن الاقتصاص في الأطراف يشترط فيها التساوي في المنفعة والأداء. فلما كانت قاصرة ففيه حكومة، أو ينقص من الدية بقدر المنفعة التي ذهبت من ذلك العضو. نعم. وما فيه منه شيئان ففيهما الدية وفي أحدهما نصفها، نص عليه. لما تكلم على ما فيه نوع واحد كالذكر واللسان أراد أن يقول فإذا كان في الإنسان عضو يتكون من جزئين، قال إذا كان يتكون من شطرين ففي الشطر نصف الدية، وفي إذهاب في قطعهما الدية كاملة. نعم. كالعينين إذا أذهبهما من المسلم خطأ لحديث عمرو بن حزم ويستوي فيه الصغيرتان. إذا أذهبهما من المسلم، عجيب، وإذا أذهبهما من غير المسلم، قال المسلم العبد والحر ففيه الدية، وإذا ما أذهبهما من غير المسلم ففيه بقدر دية غير المسلم، لأن الكتاب والمجوس تختلف دياتهما كما مر، 800 درهم في المجوس والكتاب على نصف دية المسلم عندما يقول بتنصيفه. نعم. ويستوي فيه الصغيرتان والصحيحتان وضدهما، فإن كان فيه بياض ينقص البصر نقص من الدية بقدره، وإلا فلا. كان يستوي فيه الصغيرتان، عينين قد تكون واسعتان مليحتان وأخرى صغيرتان، قال كلاهما واحد فيهما الدية، إذا قلع عينا واحدة فيه الدية سواء كانت صغيرة وسواء كانت صحيحة عكس الصحيحة يعني مريضة، وضد الصغيرة كبيرة. وقال لو كانت مريضة أو صغيرة ففيها الدية. نعم. فإن كان فيها بياض ينقص البصر نقص من الدية بقدره وإلا فلا. وعن فإن كان فيها بياض ينقص البصر نقص ينقص تأتي متعدي وتأتي لازم. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، هذا فعل متعدي. وتقول نقص عمره، هذا فعل لازم. فقال بقدر ما ينقص البصر، يعني إن كان في العين بياض وهذا البياض علم منه أن القوة الباصرة أضعف مما لم يكن فيها بياض، فمن قلعها واعتدى عليها فلا تكون فيه الدية كاملة. لكن لو ضربها فأحدث فيها بياضا ففيه دية بقدر ما أذهب من المنفعة التي فيها. اقرأ ستبين لنا. نعم. وعنه تجب دية كاملة جزم به في الترغيب كحولاء وعمشاء مع رد المبيع بهما. وعنه تجب دية كاملة، وفي رواية عن الحنابلة أن الدية كاملة ولو كانت العين فيها بياض. نعم. كحولاء وعمشاء مع رد المبيع بهما. قال حكم الحولاء والعمشاء. الأعمش الذي يكون فيه بصر قاصر، والحول معروف، ولو قلع عين أحول أو أعمش أو أعشى، الأعشى الذي لا يبصر ليلا، والعمش ما كان فيه ضعف بصر. ويقول إذا قلع عين من عينه حول فيه حول أو عمش ففيه الدية كاملة. ولذا قال مقيسا عليها، إذا كان فيها بياض فحكمها حكم ما لو كانت عينه حولاء فقلعها إنسان ففيه الدية كاملة. لا يقال أن الحول عيب ينقص من قدر الدية، كما أنه إذا اشترى عبدا في عينه حول ولا يعلم به فإنه عيب في السلعة ترد به السلعة. قال لما اعتبرتموه عيبا في البيع ولم تعتبروه عيبا في القصاص؟ ويقال له أن شرف الآدمي في هذه الأعضاء، فمن قطعها واعتدى عليها ففيه الدية كاملة، لأنه أذهب المنفع والجمال بصرف النظر عما فيها من عاهة. نعم. والأذنين وفاقا قضى به عمر وعلي، وما روي أن والأذنين وفاقا، ما قال إجماع. لما قال وفاق؟ أراد أن يقول أن علماء المذهب اتفقوا على ذلك، ليس فيه خلاف في المذهب وفيه خلاف خارج المذهب. قال وفي الأذنين كذلك، إذا قطع هذه الأذن وهذه الأذن ففيه الدية، هذا متفق معه عند الحنابل. والشافعية يخالفون، يقولون لأن إذهاب العضو لا يذهب المنفعة، ولو قطع الصماخين وهذا القمع الظاهر فهو أذهب الجمال ولم يذهب المنفعة، لأنه يبقى المرء يسمع، ففيه حكومة أو فيه بقدر ما أحدثه من عيب. فالحنابل يقولون لا، لأن هذا الصماخ وهذا القمع يجمع الصوت فيأتي به. فقال المرأة الإصبع في قطع إصبعها فيها عشر من الإبل، قال والإصبع الثاني قال فيها عشر من الإبل، والإصبع الثالث فيها عشر من الإبل، والإصبع الرابع قال فيها عشرون. قال عجيب، إذا ارتفع مصابها قل ثوابها. قال أعراقي أنت؟ يعني جيت من بلد أهلها خوارج يعترضون على السنن، إنما يقولون نأخذ بكتاب الله، قال لا، لست حروريا، إنما أنا جاهل مسترشد أو عالم مستثبت أحب أتثبت. فقال تلك السنة لا تعترض. فإذا جاءت السنة لا يخوض المرء، لأننا نسمع من أهل الكفر والنفاق ما يعترضون به على كثير من المسائل، يحكمون أذهانهم. كما بلغني أن حكى لي بعض الأشخاص أن بعض الناس صعد مكانا ما في دولة ما، فقال لا يسمى الله بالمتكبر ولا بالجبار لأنها تنافي الرأفة والرحمة. فانظر، نسأل الله العافية والسلام، إلى كم يدفع إبليس من أعوانه وزبائنه إلى أنهم يخرجون عن حدود الله ويريدون أن يصفوا الله بما ثبت في أذواقهم لا كما أثبت الله لنفسه سبحانه. فإذا جاء الإنسان واستثبت هذا أمر، أما إذا جاء الشيطان يحاكك في المرء فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول آمنا بالله وما جاء عن الله. نعم. الحر إذا قطع عضوا من العبد متعمدا هل يقتص منه؟ إذا قطع لا، العبد عند الأئمة الأربعة مال، فإذا قطع عضوا منه يقدر العبد سليم والعبد معيب، وفارق الثمنين بين المعيب والثمن والصحيح هي دية ذاك العضو. نعم. هل دية الوثني مثل دية المجوسي أم هناك اختلاف؟ لا، الوثني والمجوسي حكمهما واحد في الديات. نعم. يقول السائل هل يمكن الأخذ بالأحاديث الضعيفة في فعل فضائل الأعمال كإحياء ليلة النصف من شعبان وصيام يوم 15، وهل ورد أن الأعمار تكتب في تلك الليلة؟ لا، لما ذكر أهل العلم بأن الأحاديث الضعيفة تروى في فضائل الأعمال، ليس مثالك هذا، لأن أنت حكمت وعملت، وما قالوا يبنى عليه أحكام ويعمل بموجبه، لا، إنما قالوا يؤخذ به في فضائل الأعمال التي ثبت أصلها بالسنة وثبت أصلها بالكتاب المرشد وبالسنة الصحيحة، لكن لم يأتي على هذا الأصل بيان مقدار فضل ذلك وبيان عدد أجر من فعل ذلك. فهذا ثرى الأصل فيه، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث إن صح، يعني إذا هبط السوق فقال لا إله إلا الله، السوق نص عليه لأنه مجمع الشياطين والناس في غفلات وهم في بيع وشراء، فإذا دخل الرجل وأحيا قلبه بالله عز وجل ولم يغفل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، داء فيها من الفضل آلاف مؤلفة من الحسنات تذهب إلى هذا الرجل، لأنه ذكر الله بين قوم غافلين. ذكر الله عند الغافلين فيه أجر عظيم، لكن هذا الأجر كم مقداره ما ثبت، كمضاعفة الحسنات في مكة ما يدري الإنسان كم مقدارها، الصلاة ثبت فيها 100,000، ما عداها مضاعفة الحسنات والسيئات، كم مقدارها لا ندري. فلو ورد فيه حديث كفضل ذكر الله في السوق يروى، لكن لا يدعى أنه سنة، ولا يقول قالوا للناس اعملوا بموجب ذلك، لا، إن من رواها وأراد أن يجد فضل ذلك يقول ذلك. أما أنك تحيي ليلة النصف من شعبان فهذا عمل، وهذه إضافة في الدين، لا ينبغي للمرء أن يعمل بموجب أمر إلا إذا ثبت صحة ذلك الأمر، فإذا ثبت اعمل به ولا ترويه للناس إلا إذا كان صحيحا. نعم. يقول السائل: هل يترحم على من قتل قصاصا سواء تاب أم لم يتب؟ نعم، كل من قتل قصاص أو قتل في فتنة فإنه يصلى عليه لأنه مسلم ويسأل له المغفرة. نعم. يقول السائل: هل ترتيل الآيات أثناء الخطبة أو الموعظة أو الدرس يعتبر بدعة؟ ترتيل الآيات بالصوت يعني هو ما معنى قصده ترتيل الآيات؟ إن قصده تحسين الصوت تجويده هذا لا ينبغي، يقرأها كما كما كما كما يقرأها المعتاد. وإن أراد ترتيل الآيات قراءتها هذا السؤال لا وجه له. نعم. يقول السائل: ما حكم بعض الأعاجم يقرأ الخطبة حتى إذا وصل للآية أو الحديث بدأ في نغم عجيب، فالسامع مشدود ليعلم محتوى ومضمون ذاك الكلام، ثم فجأة يصرفه إلى شيء آخر. وكتاب الله إن قرأته كما تقرأ كما بصوت كصوتك حين تقرأ الخطب مع تجويده، تجويده لأن أداء الحروف في كتاب الله غير أدائها في كلام العاديين، فإن الأداء كما أن حمل معنى كتاب الله سنة كذلك أداؤها سنة. أما تحسينه فذاك عند التلاوة فإنه مطلوب ذلك، أما عند الاستشهاد به فهذا لا يعلم ولا يعرف ذلك لا عن السلف ولا عن من بعده. نعم. ما حكم النكاح بنية الطلاق؟ ما ينبغي، وإن أجازه بعض الناس هذا فيه خداع وأذى للمسلمين. وأهل المرأة هذا لو علموا من الرجل أنه إنما نكحها ليطلقها ما زوجوه، ولا تؤذي المسلمات بمثل هذه النيات. نعم. اللهم صل على محمد وآله.